هذا الأمر العلوي الجليل. انتزع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتزاعا من البيت الهادئ والفراش الدافئ والحضن الحنون إلى الخضم المائد والمعترك الهائد من الزلازل والمعامع جهادا في سبيل الله رب العالمين. وما زال ذلك كذلك يعانيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مضت السنون، وحتى إن خديجة رضوان الله عليها تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا نم ألا استرح؟ فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم والراحة، وجاء عهد السهر والنصب والتعب والجهاد والمعاناة. وظل كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 20 عاما في كل معترك هائج مائج برغبات الخلق وبغرائزهم وبما فيهم من تسفلهم أحيانا وارتفاعهم على حمأة الطين أحيانا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماض في طريقه يبلغ دين ربه جل وعلا حتى أتاه اليقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين وقد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع والبيع، وكانوا ينتظرون قدوم النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسفلت الغرائز وانطلقت الشهوات وعم الظلم وصار العالم لا يطاق العيش فيه، حتى أرسل الله رب العالمين الرحمة المسداة والنعمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستقامت الضمائر على الجاد واعتدلت الأرجل على سواء السبيل، وسار الناس في أمن يرتعون، كما أخبر بذلك النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن الرجل ليسير مفارقا من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. أرسل الله رب العالمين نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحقق العبودية في الأرض لله رب العالمين، ووقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يعلن للعالم كله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إن العالم قد اعتدل ميزانه وعلى العدل استقام، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. خلق الله رب العالمين الأرض على قانون الصلاح، وأمر الناس ألا يفسدوا في الأرض لأنها خلقت صالحة لما هي مخلوقة له، تسخيرا وتمهيدا ليعبد الناس رب الناس وحده ولا يشركون به شيئا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آذاه قومه وآذوا أصحابه فهاجروا إلى الحبشة مرة ومرة، وهاجروا بعد إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه صاحبه الصديق الأكبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بينة من ربه خرج وحده ومعه صاحبه الصديق الأكبر، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد معه الموسم 124,000، وفي رواية شهد الموسم معه 144,000، كلهم موحد لله ذاكر، كلهم مخلص لله رب العالمين شاكر، كلهم يلهج بالثناء على ربه، كلهم ملب لربه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شهد الموسم معه 124,000، وكان قد خرج وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه صاحبه الصديق الأكبر رضوان الله عليه. فما فتئ الزمان يدور حتى رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القرية التي أخرجه منها أهلها، عاد إليها بالصفح والسماحة، ورجع إليها بالإسلام والإيمان والإحسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لخديجة عند بدء الوحي: مضى عهد النوم يا خديجة، ظل ساهرا وظل مسهدا على ربه مقبلا، يقوم الليل وتعتدل على يديه الموازين، يقيم العدل وينفي الظلم، يأتيه بالمعدلة لنفي كل جور. وظل ذلك كذلك في جهاده صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني، وأصحابه منهم من يتساقط على الطريق شهيدا فيمضي إلى ربه حميدا، ومنهم من يمتعه الله رب العالمين بالعافية والبقاء ليشهد العزة القائمة للإسلام المجيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته يقاتل بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رحمته يمسح على رأس اليتيم ويضم حانيا إليه كل مسكين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل على ذلك وذلك حتى السنة العاشرة، ثم مضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم السبت لخمس بقين من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة من الهجرة، وساق الهدي، فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا الحليفة، نزلها فصلى العصر قصرا، ثم صلى المغرب والعشاء، فلما صلى الصبح قال: إنه أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، وأمرني أن أقول عمرة في حجة. فكان قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل وطيبته عائشة رضوان الله عليها بذريرة وطيب من مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص أي بريق الطيب يلوح بين مفارقه ولحيته. ثم استدامه صلى الله عليه وسلم ولم يزل، ولبس ثياب إحرامه، ثم أهل صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج، ثم ركب القصواء فأحل مرة ثانية، فلما استقلت على البيداء أهل مرة ثالثة، وساق الهدي 100 بدنة وكان قارنا. ثم نزل صلى الله عليه وسلم مكة فبات بي في طوى لأربع خلون من شهر ذي الحجة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل، ثم دخل مكة صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7، وصلى خلف المقام 2، وسعى بين الصفا والمروة، ثم لم يحل من إحرامه لأنه كان قارنا. وأمر صلى الله عليه وسلم من لم يسق معه الهدي من أصحابه أن يحل حلا كاملا، أن يتمتع بين العمرة والحج، فترددوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تمتعت. فسارعوا إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أقام بالحجون بأعلى مكة، فلما كان في اليوم 8 في يوم التروية ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر قصرا، والعصر 2، والمغرب والعشاء قصرا، وبات صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة صلى الصبح، ومكث يذكر ربه تبارك وتعالى. فلما طلعت الشمس مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له صلى الله عليه وسلم بنمرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلما كان الزوال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي عرنة، فنزل صلى الله عليه وسلم بطن الوادي وأصحابه رضوان الله عليهم حوله 124,000 أو 144,000، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في عرفات، وكان مما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يرفع السباحة إلى السماء وينكتها مرة ومرة ومرة: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الخطبة أمر بلالا فأذن، ثم أقام للظهر فصلاها 2، ثم أقام بلال للعصر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم 2 قصرا مع الجمع تقديما. فلما فرغ من الصلاة ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصخرة، إلى الصخرات عند الجبل، فاستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه مستقبلا قبلة ربه في مظهر من مظاهر توحيد الأمة، لا تجده إلا في ذلك المكان، في ذلك الزمان، في ذلك المقام، بزي واحد، تعبدا لرب واحد، واتباعا لرسول واحد، بكتاب واحد، ووجهة واحدة، هي البلدة، هي البلد الحرام، وكعبة بقبلة واحدة. كل ذلك من مظاهر توحيد الأمة. وأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه داعيا، فما زال كذلك حتى غربت الشمس وسقط القرص، فأفاض صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفات والناس يسرعون، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع الإسراع وزنا ومعنى. عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. حتى نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم المزدلفة، فكان عند المشعر الحرام يذكر ربه جل وعلا، فصلى المغرب والعشاء والضجعة ولم يصلي. ثم قام صلى الله عليه وسلم لما أصبح فصلى الصبح، وذكر الله رب العالمين طويلا حتى أسفر النهار جدا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دفع من جمع، أي من المزدلفة، فاتخذ طريق المؤدي إلى العقبة، إلى جمرة العقبة الكبرى، فحذف ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد رجم جمرة العقبة الكبرى ذهب إلى المنحر فنحر هدية صلى الله عليه وسلم، فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، فنحرها بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم فكانت إشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما سيكون من عمره، لأنه قبضه ربه تبارك وتعالى إليه، وله 63 عاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر عليا فأتم النحر، نحر البدن، فنحر الباقية، وأمره بأن يقوم عليها، فقام عليها، فأخذ من كل واحدة بضعة من لحم، فجعل اللحم في قدر، فأوقدت عليه النار، فلما نضج أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحمها ومرقها، فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قد أشرك عليا رضي الله عنه في هديه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد ذلك يحلق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى فيظل بها 3 أيام التشريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي اليوم الأول من أيام التشريق وعند الزوال وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي بكرة رضوان الله عليه: وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل يومكم هذا في حجة الوداع، فخطب في أصحابه خطبة عظيمة أعاد فيها فقرا وجملا مما كان قد خطب به في يوم عرفة. فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متسائلا مستفهما مستفصلا: أي يوم هذا؟ فسكتوا إذ ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي شهر هذا؟ فسكتوا تأدبا، لأنهم يعلمون أنهم مع النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ينطق عن الهوى، يعلمهم ويرشدهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم، يدلهم على الخير وينهاهم عن الشر، وهو أحنى عليهم منهم، وهو أرحم بهم من أمهاتهم اللائي ولدنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسكتوا، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ فسكتوا، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالبلدة؟ قالوا: بلى. يوم حرام، في شهر حرام، في بلد حرام، في زمان فيه الإحرام، لا يجوز أن يعتدى فيه على شيء من جماد ولا نبات ولا حيوان ولا إنسان، في زمان حرام. وفي رواية: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، أو قالوا: البلد الحرام. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاسمعوها وعوها، وتأملوها وتفقهوها، والزموها ولا تتعدوها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يجوز أن يعتدي عليه ولو بالكلمة النابية، إلا جهادا لأهل البدع، إلا جهادا للمنافقين، فيغلب عليهم في المقال كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لليهود يستنزلهم، يقول: ألم تروا يا إخوان القردة والخنازير كيف صنع الله بكم؟ فيقولون: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يريدون الجهل الذي هو ضد الحلم، لا يريدون الجهل الذي هو ضد العلم. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا إخوان القردة والخنازير، وما وصفهم إلا بما هو فيهم، وما نطق إلا بالحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في مثل يومكم هذا من حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ويومكم هذا وبلدكم هذا. في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام، في حال حرم الله رب العالمين فيها بالإحرام على المحرم الصيد الذي أحله لغيره في مكان حرم الله رب العالمين فيه الصيد، وحرم الله رب العالمين فيه الاعتداء على النبات إلا الإذكرة، لأنهم يجعلونه على أسطح الدور ويجعلونه في القبور، فأباحه لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لو أن الناس اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، ولكن يوجد الشر في المكان، يوجد الشر في المحلة، يوجد الشر في البيت، يوجد الشر في العالم على قدر مخالفة الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينتفي الشر من الأرض، من كل مكان، من كل صقع، من كل حدب، ومن كل صوب على قدر اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل العلم أشرف شيء يطلب، حتى إن مالكا كما يقول ابن وهب رحمه الله يقول: كنت بين يدي مالك رحمه الله أقرأ عليه، فأذن لصلاة الظهر فجمعت أوراقي وطويت دفتري وجمعت إلي أقلامي، فقال: إلى أين؟ قلت: أسبح، يعني أصلي النفل قبل. فقال له مالك رحمه الله: ما رأيت عجبا كاليوم، والله ما الذي قمت عنه بأقل مما قمت إليه لو خلصت النية، والله ما الذي قمت عنه، يعني من طلب العلم إلى ما قمت إليه من الإتيان بالنفل، ما الذي قمت عنه بأقل مما قمت إليه لو خلصت وصلحت النية. وهذا إجماع أهل العلم، حكاه النووي في المجموع، أجمعوا على أن طلب العلم أشرف وأعظم من الإتيان بالنوافل تكون قاصرة على فاعليها، وأما العلم فللأمة لإصلاح حال الناس للدلالة على الخير، ولكن الناس يشتبه عليهم أمر العلماء. إمام العلماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن سار وراه فهو العالم حقا، ومن تنكب سبيله فما هو بعالم ولا كرامة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فإذا قال الصحابة قولا واتفقوا عليه لم يسع مسلما أن يخالفهم في إجماعهم، وإلا كان قد شقع الطاعة وخالف أهل السنة والجماعة وشاقق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك اليوم أولئك المنتسبين المتزيين المتصدرين، فاسأل ماذا يريد ربنا جلت قدرته بمصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة، فسيقولون لك: تعبيد الطرق، بناء المدارس، إقامة المستشفيات. وحاشا وكلا، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم سوى أمرين: أما الأمر الأول فدلالة الكتاب العزيز على أن في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رب العالمين تحقيقا، وأما الأمر الثاني فما عند البخاري رحمه الله في صحيحه في حديث أم معقل رضي الله عنها: أما إنك لو أحججتها على بعيرك لكان في سبيل الله، والحج في سبيل الله. وكذلك في حديث أبي طلق عند أحمد وأبي داود أيضا أنه لما أراد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عنده بعير، قال: هو حديث على الجهاد في سبيل الله. فقالت امرأته: أريد أن أحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحملك عليه. قالت: بعيرك فلان. قال: هو حديث في سبيل الله. قالت: فاسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سأله قال: أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. فنصرف في سبيل الله ليس إلا لهذين: الجهاد في سبيل الله تحقيقا، والسنة الصحيحة على إحجاج الفقراء من مال الزكاة فذلك في سبيل الله، وما زاد على ذلك فهو تقول ورأي مخالف لإجماع الأمة من أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم ما أورثك الخشية، العلم ما أورثك الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء فجعلها مقصورة عليهم قائمة لديهم، فكأنه لا يخشى الله رب العالمين حق خشيته إلا من كان به عالما. فإن زاد عليك أحد في العلم، في العلم الصحيح، قال الله قال رسوله قال الصحابة، زاد عليك في الخشية وكان مرضيا عنه ذا كرامة، لأن الله رب العالمين يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، فجعل الرضوان لأصحاب الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم أصحاب الخشية، فهم أصحاب الرضا والرضوان، هم أصحاب الكرامة عند ربنا الكريم الرحمن. هذه الأمة المرحومة جعل الله رب العالمين عصمتها من الضلال والإضلال في العلم والعلماء. فإذا تفشى في الناس الجهل فكبر على الناس أربعة، ضلوا ويضلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله لا يخلط العلم انتزاعا ينتزعه من صدور أهل العلم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. وتأمل في مفهوم هذا المنطوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لو أنهم كانوا بالدين من العالمين فإنهم إذا ما سئلوا أجابوا واثقين بالعلم المتين عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ لا ضلال ولا إضلال، وإنما الهدى والاهتداء، الهدى والاهتداء في العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإجماع أهل العلم كما حكاه النووي في المجموع منعقد على أن العلم خير من النوافل تكون قاصرة على فاعليها، ولا تحسبن هذا كذلك ضربة لازم في كل حين وحال، حاشا وكلا، وإنما يحتاج طالب العلم ذكرا، ويحتاج عبادة لربه وتبتلا، ويحتاج صيانة لنفسه عن التدنس بالمعاصي، مقبلا على ربه مدبرا عن دنياه. الأمة تنادي طلاب العلم فيها أن يكونوا ربانيين، إذ جعل الله رب العالمين في العلم المحمول عن النبي الأمين عصمة من الضلال والإضلال. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع إلى منى فأقام بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام التشريق، نحر يوم النحر بالمنحر، ثم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، كما قام عند الصخرة مستقبل القبلة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأقام بمنى 3 أيام التشريق متما غير متعجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هذه الأيام أيام حرم الله فيها الصيام. في الصحيحين تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لصيام يوم الأضحى ويوم الفطر. هو لما هاجر صلى الله عليه وسلم وجدهم يلعبون ينهون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: هذان يومان كنا نلهو فيهما، يعني في الجاهلية وقبل الإسلام اتخذوا اليومين عيدا. فقال: إن الله أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى لأن الناس ينصرفون بعد الصلاة ينحرون، فالنحر يقع ضحى، يشرقون اللحم عند الشروق بعد النحر لتجف تلك الشرائح، وهي وسيلة معروفة من وسائل حفظ الأطعمة إلى يوم الناس هذا، فسميت أيام التشريق لهذا الصنيع. يشرقون اللحم يجعلونه ضاحيا، ليس بينه وبين الشمس حجاب ولا حاجز ولا دار ولا بنيان، ثم يعرض للشمس يومه من أجل أن يجف وييبس. فهي أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، نعم، عن سراء بنت نبهانة فيما فيه كلام أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس، وهو اليوم الذي فيه النحر بكثرة واقع، فسمي بيوم الرؤوس، أنه خطب مرة أخرى: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل المسلم على المسلم حرام، لا يجوز أن يعتدي عليه. حرمة المسلم عند الله أكبر من حرمة الكعبة عند الله، والكعبة الكعبة كما هو معلوم. طاف بها النبي المأمون صلى الله عليه وسلم فقال: ما أطيبك وما أعظم حرمتك، ولحرمة المسلم عند الله أعظم منك حرمة. نعم، لو استقبلت مسلما فهدمت بنيانه فقضيت عليه قتله فنقضت بنيانه عضوا عضوا، أكبر عند الله رب العالمين وأعظم إثما في ميزان السيئات للأبعد من أن يأخذ معولا، من أن يحمل فأسا فيرقى الكعبة يصعد عليها يهدمها حجرا حجرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكعبة مخاطبا: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، ولحرمة المسلم أعظم عند الله منك. فأين هذا من واقع مرير؟ أين هذا من واقع أليم؟ أين هذا من الاعتداء على الحرمات؟ أين هذا من سفك الدماء بغير حق؟ أين هذا من إشاعة الفوضى بكل سبيل؟ أين هذا من الكلام على الله بلا علم؟ ولم يحله ربنا جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو تقول علينا بعض الأخاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقولها للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاشا لله أن يقول على الله حرفا بلا علم. ولكن أينما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الواقع الذي سار الناس فيه شيعا وتفرقت فيه الأمة بددا وصارت مزخا، أين هذا مما دل عليه؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر وهو في دين الله من هو رضوان الله عليه، لما عير أخاه بلالا بسواد وجهه فقال: يا ابن السوداء. فحملت إلى النبي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، على كبر سني يا رسول الله، إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان منه إلا أن جعل خده على الأرض وأقسم ليطأن بلال بنعله على خده: خدي مداس لك حتى ترضى، خدي خدي أرض لك تطأ عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم على المسلم من أخيه المسلم كل شيء لا يروعه ولا يفزعه، وما أعظمها عند الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن العبودية لله رب العالمين: اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء، من أول لحظة على التوحيد على الجادة، توحيد العزيز المجيد، نعم، واتباع النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهما تنجو من عذاب النار يوم القيامة. لأنه من المعلوم أن ربنا تبارك وتعالى ضرب لنا المثل بنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. يقولها للنبي وحاشاه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فكل عمل مهما كبر، مهما عظم، مهما تسامى ظاهر الرأي وباديه، لا قيمة له عند الله رب العالمين إذا غاب عنه التوحيد. أي عمل يقبل عند الله رب العالمين إذا انطوى على الشرك؟ لا يقبل الله رب العالمين من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه جل وعلا. فأخلصوا النية لله، ووحدوا الله، وتعلموا دين الله، وتآلفوا وتناصحوا وتناصروا وتحابوا وتماسكوا وتراصوا حتى تكونوا كالبنيان المرصوص، فإنه لن يرفع الذل عنكم، ولن يرد الله رب العالمين عادية الأمم عنكم إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي أخلدتم إلى الأرض، وصارت الهمم منكم واطئة لاطئة بالأرض، غير سامية، مرتفعة، عالية، تريد ما فوق السحاب طهرا وشموقا وعلوا وارتفاعا، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى الدين المصفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دينكم، إلى دين محمد. يهذب ويصفى ويخلص من الناس عليه حتى يعود إلى ما جاء به وكان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من خزعبلات القرون، ومن أوهام العجائز، ومن شركيات القبوريين والذين لا يعلمون، ومن دس الداسين وتحريف المحرفين وزيغ الزائغين، حتى يصفى ثم ترجعوا إليه على تربية نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتصفية وتربية، تصفية لدين الله رب العالمين مما علق به، وتربية للأمة عليه، كتاب وسنة على نهج الصحابة خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون ناجيا، وأن تكون منصورا عاليا، وأن تأتي يوم القيامة خلف النبي وهو لك إمام، فاسمع قوله وتمثله في نفسك وعمل به واثبت عليه. وإن وجدت الدنيا كلها في جانب وأنت في جانب، فلا تفزعن الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، والحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ كتاب الله، مؤمنين بكتاب الله على مراد ربنا تبارك وتعالى، ونأخذ حديث رسول الله، مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله. ولن تعرف مراد الله ولا مراد رسوله إلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سلف الأمة بفهمهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم عاصروا وقائع التنزيل وعندهم السليقة اللغوية فيفهمون المقاصد كأنها حية. الصحابة أطهر الخلق بعد الأنبياء قلوبا، زكاهم الله رب العالمين في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح صريح سنته، وتركهم على الجادة، على الجادة البيضاء. حذاري أن تتبع أهل الأهواء، حذاري أن تبحث عن الهدى حيث الضلال، حذاري أن تبحث عن النور في قلب الظلمات، حذاري أن تبحث عن الهدوء وسط اللجة، فإن ذلك كله لا يمكن أن تصل إليه ولا أن تقع عليه ولا أن تستقيم أقدامك على صراطه إلا إذا جئت خلف محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عمر لما أخذ بعض صحائف التوراة من بعض اليهود، كما أخرج ذلك أحمد في مسنده، وجاء بها عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها عليه فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون فيها؟ أو لديك اضطراب ما؟ ما هذا؟ ما هذا؟ وتأمل ما سيأتي بعد من بيانه لتعلم أين يجب أن تبحث عن الهدى. وكما قلنا مرارا، رجل كان سكيرا معربدا وقع منه مفتاح بيته في الطريق، فذهب يبحث عنه عند مصباح مضيء، فجاء الشرطي فقال: ما تصنع ها هنا يا رجل في الهزيع الأخير من الليل؟ قال: أبحث متلعثما يقول كأنه لا يدري ما يقول، لا يكاد يملك عضلات لسانه ليقيم نطقه على الجاد. ما تصنع ها هنا يا رجل في الهزيع الأخير من الليل؟ نعم، موطن شبهة ومقام معرة، وهذا قد أكب على أربع يبحث في الثرى عن شيء، يفتش عن ماذا هذا؟ عن إبرة في كومة من قش. فأقبل عليه الشرطي سائلا متسائلا: ماذا تصنع هنا؟ قال: إن مفتاح البيت قد سقط مني فأنا أبحث عنه. قال: أسقط منك ها هنا؟ قال: لا. قال: أي؟ قال: وقع في أول الطريق في الظلمات. قال: ولم تبحث عنه ها هنا؟ قال: المكان ها هنا مضاء، وأما المكان الذي وقع فيه المفتاح فمظلم في ظلمات. نفعل ذلك، نفعل ذلك ونثبت عليه. كيف؟ نبحث عما نريد الوصول إليه حيث يمكن أن نبحث عنه، والصواب أن تبحث عما تريد الوصول إليه حيث يجب البحث عنه فيه. نحن نبحث عما ضاع منا لما دخل في العقيدة ما دخل من أوهام القرون ومن أقوال العجائز وترهات القبوريين وأهل الاعتزال وغيرهم مما دسوا في دين الله رب العالمين. يبحث المسلم اليوم عن دين الله رب العالمين حيث يمكنه، مع أنه في صحته لا يفعل ذلك، لا يكتفي بحلاق الصحة في المحلة التي يقصد فيها، ولا بالطبيب العاجز الفاشل يعرض نفسه عليه، وإنما يبيع ما لديه مضحيا يرحل قاصدا حاذقا كما هي السنة في البحث في العرض على أحدق الطبيبين، يرضى لنفسه ذلك في دينه وقلبه ويقينه، ولا يرضى ذلك لنفسه في جسده وبنيانه، مع أنه معلوم أن الناس يحتاجون العلم أكثر مما يحتاجون الشراب والطعام، بل وأكثر مما يحتاجون النفس، لأن النفس إذا فقدته مات الجسد، قد ينقل من زاوية الدار إلى جنة الخلد ونعم القرار فتكون كرامة. وأما العلم فإن فقده ماتت الروح ومات القلب وهذا هلاك الأبد. نسأل الله العافية. نعود إلى حديث عمر لما جاء رضي الله عنه بصحائف التورات يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ورآها في يده قال أمتحوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد تركتكم على الجادة في ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والذي بعثني بالحق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا لا يسعه عند ربه إلا أن يتبع النبي محمدا. وأنت تتبع من؟ تتبع من؟ الكل يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وحد القصد، ولا تكونن وليا لله في العلن عدوا لله في السر. لا تكونن وليا لله في العلن عدوا لله في السر. أفق يا رجل، أفق فقد مضى العمر، أفق فقد أزفت النهاية، أفق فقد غلبت الأمراض وحل العجز واشتعل الرأس شيبة. أفق يا رجل فقد مضت السنون، أفق فقد دنا الحبر بشفيره وهوته، أفق فقد حان اللقاء صار وشيكا بعد حين ولن يطول. أفق ولا تكونن من الممترين واتبع النبي الأمين. لو اتبعت الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم على النهي، يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ في رواية الجماعة أهل السنة الذين عرفوا السنة واعتقدوها وتمسكوا به، والجماعة الذين اجتمعوا على ذلك للذين صنعوا جماعة أهل السنة والجماعة، لأنها قيلت من قديم قبل أن تخرج هذه البدع أهل السنة والجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال الفرقة النادية الجماعة، وفي رواية عند الترمذي في إسناد حسن قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليه نجاتك نجاتك نجاتك وخلاصك وفوزك وفلاحك ونجاحك أن تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف الصحابة الذين ساروا وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أخذ الناس بهذا الحديث وحده لاستقامت الأمور واجتمعت الأمة على قلب رجل واحد. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة مختلفين في العقيدة؟ حاشا وكلا. هل اختلف الصحابة في أصول العبادات؟ حاشا وكلا. وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال لا أدري ذكر بعده قرنا آخر أم لا. الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، هذه هي الثلاثة القرون المفضلة. ولا تحسبن القرن 100 عام كما في عرف الناس، وإنما ذهبت القرون المفضلة بذهاب أتباع التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. ما الذي كانوا عليه؟ كانوا يجمعون الأمة على قلب رجل واحد، ينفرون من أهل البدع ويحاربونهم ويحسبون ذلك ويحتسبونه عند الله جهادا في سبيل الله. الرجل من أهل العلم شريطة أن يكون من أهل العلم متثبتا، لأن الجارح والمعدل له شروط معروفة ينبغي أن تتوفر فيه. فمن جرح أو عدل استقلالا من غير أن تتوفر فيه الشروط فهو مفتات على المسلمين، معتد على خلق الله رب العالمين. العلماء الكبار هم الذين يصنعون ذلك ويأخذون به ويقولون هؤلاء كما قال الإمام أحمد فيما يرويه عنه شيخ الإسلام، الرجل يصلي ويصوم ويقوم الليل ويفعل الخيرات أحب إليه أن الرجل يعني العالم يتكلم في أهل البدع. قال الذي يتكلم في أهل البدع يحذر الأمة من شرهم أحب إليه. هذا صلاته وصومه وقيامه لنفسه، وهذا لله، هذا جهاد في سبيل الله، وعدوه من أعظم الجهاد في سبيل الله. وكيف لا وأنت تعلم أن السيف من أجل إزالة الغاشية بين الشعوب ودين الله رب العالمين، فإذا زالت أغمد السيف وبدأ الجهاد الحق بالتعليم الصحيح لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيتها الأمة في كل مكان، أيتها الأمة في كل زمان، دونك حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. اتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في أن تكون أعمالكم خالصة لله، لله وحده، فليكن ذبحكم لله. ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله لولي أو لقبر أو لشمس أو لقمر أو لكنيسة أو لعذراء أو لنبي فهو مشرك شركا أكبر. من ذبح لغير الله فهو ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا لله، بسم الله، والله أكبر، اللهم منك وإليك، عن فلان وآل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذبحوها بأيديكم، كما فعل صلى الله عليه وسلم: فإن لم تقدروا فلا أقل من أن تشهدوا، ثم أخلصوا لله، ولا يخدعنكم الشيطان، إن الشيطان قد أيس على الإقلاب المكاني، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، فكفوا تحريش الشيطان عنكم، تواب تناصحوا، فإن هذا الدين لو علمه أهله والله لكانوا أسعد أهل الأرض، وإن كانوا في قلة وإن كانوا في عدن وإن كانوا لا يجدون، فإن النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا مقلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير يؤثر في جنبه، كان صلى الله عليه وسلم لو أراد الملك قادرا عليه معطا إياه، ولكن رده صلى الله عليه وسلم وفضل أن يعيش عبدا نبيا فكان سيدا، لأن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش صغيرا ويموت كبيرا، والذي يعيش لدينه يعيش لآخرته، يعيش لنفع المسلمين وإرشاد الضالين وهداية الحائرين، يعيش كبيرا ويموت كبيرا ويسمى في ملكوت السماوات كبيرا. ربانيا، الذي يعيش لنفسه قد يحيا مستريحا، قد يحيا مستريحا، لأن المنغصات لا بد واقعة، ولأن المتنكب لسبيل الحق لا بد أن يقع في القلق والاضطراب والهم والغم المقيم، ولأن السعادة وانشراح الصدر في إخلاص القصد لله رب العالمين. اخلصوا القصد لله، عيشوا للدين، عيشوا للآخرة، كونوا أبناء الآخرة يا أبناء الدنيا، ولا تستبدلوا باق بثان، ولا تستبدلوا ثمينا برخيص، فإن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى والآخرة لو كانت من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ كيف لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى؟ أما الذي يفنى فأين ذهب؟ بعض أدراج الرياح صار عدما إلى حيث ألقت رحلها أم قشعري. وأما الذي يبقى ولو كان خزفا فهو من الذي يفنى ولو كان ذهبا، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ فلتعتدل أمامكم موازينكم ولتضعوا أقدامكم على صراط ربكم. أديموا ذكر الله، أدمنوا ذكر الله لترق القلوب الغليظة. أديموا ذكر الله فإنه لا يذيب قساوة القلب إلا ذكر الله. في القلب قساوة لا يذيبها إلا نار الذكر بأتونه، فإنها ما تزال تعمل عملها في قساوة القلوب حتى تذيبها، حتى تصير بددا، وحتى تنقشع سحبها، وحتى تصير القلوب إلى الاستواء على الحق، فيصير القلب كالصفا لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماوات. وأما الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فصاحب القلب القاسي الجاسي يرد الحق ويأباه، كما قال الصالحون، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول العلماء: أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. تعلموا دين ربكم، وحدوا ربكم تبارك وتعالى، تعلموا العقيدة الصحيحة وارجعوا إليها، فإن العمل لو كان صالحا ظاهرا لا يقبل إلا ومعه روحه. تصور اليوم في يوم النحر وأنت تهدي عزيزا عليك، أثيرا لديك، محببا عندك، كبشا ميتا تحمل جثته أو تجرها جرا من أجل أن تضعها بين يديك، تقول: هديتي إليك. لو صنعت ذلك فعمل لا يملك لك نفعا ولا ضرا، والخلق كلهم كذلك، ولكن لو كان أقل منك شأنا ما قبل منك ذلك ولا حمل عليك. لو حملت ذلك إلى ملك، إلى سلطان من سلاطين الأرض، لأوجعك ضربا ولغيبك في غيابات السجون حينا طويلا. فكيف ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك ولا ترضاه لأحد ممن تحب، فتهدي ربك أعمالا لا روح فيها، وروح الأعمال الإخلاص فيها والخشوع. إذا قدمت عملا لا إخلاص فيه ولا خشوع فقد أهديت ربك عملا ميتا لا روح فيه. أفيقوا، فإن الأمر جد، والأمة تريدكم، تريدكم كلكم، ولا يظنن أحد أنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله. يقول: لا علم عندي، لا مال لدي، لا قدرة أمتلكها. ألا شاهت وجوه الأبعدين ما أقبح الجهل وأقبح أهله؟ بل يستطيع كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون جسد واحد، وفي رواية: المؤمنون جسد واحد. هذه وهذه صحيحة في الصحيح، المسلمون كالجسد الواحد، المؤمنون جسد واحد. نعم، إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حسن، الإسلام أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمثيل المسلمين بحالهم تعلقا به: جسد واحد. في الجسد الواحد، في الجسد الإنساني، لا يمكن أن ينكر أحد فضل عضو ولو كان هامشيا ولو كان زائدة كما يقولون، لأنها إن اعتلت عليك آذت وتطلبت منك مالا ورقادا عافاك الله رب العالمين. إذن كل عضو، ظفرك أنت في حاجة إليه، أشفار عينيك تؤدي الوظيفة في مكانها ولا تحتقر وظيفتها. نعم، أنت لا تعرف قيمة العضو من أعضائك إلا إذا اعتل أو فقد، لأن إلف العادة جعلك لا تعرف النعمة إلا عند فقدها وأعضاؤك بناها ربنا تبارك وتعالى وآتاك إياها على أن تؤدي الوظيفة ما دامت صحيحة، فأنت لا تحس بها إلا إذا اعتلت أو فقدت. الجسد الإنساني أنت لا تنكر فائدة أي عضو منه ولو كان في نظر الناس قليلا حقيرا، وكذلك المسلمون كلهم جسد واحد. لو أديت عملك واتقيت ربك وأخلصت في أداء ما نيط بعنقك وأكلت من حلال وأطعمت أهلك وأبنائك تكون قد قدمت أعظم خدمة لدين الله. ومن هنا فابدأ، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وسدد ألسنتنا ووفقنا لكل خير. اللهم اجعلنا دعاة إلى الهدى متمسكين به حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم جنبنا الضلال والإضلال، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم رد الشاردين من الأمة إلى الصراط المستقيم، وألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجعلهم على الحق قائمين خلف النبي الأمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما هو آت حتى تقبضنا على الكلمة الطيبة والتوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. اللهم صن فروج المسلمين، وحصن فروج المسلمين، وصن أعراض المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وصن عواصم المسلمين من الكفار المعتدين الغاصبين المحتلين ومن كل مبتدع ضال يا رب العالمين. واجمع قلوب المسلمين على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.